السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة لا يزال في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الدهر المراد به الزمن، وسب الدهر هو شتمه وعيبه والتسخط عليه، كأن يقول: يا خيبة هذا الدهر، أو يقول: أهلكتنا قوارع الدهر، أو يلعنه، أو يسبه بأي لفظ من الألفاظ. وهذا خطأ كبير وذنب عظيم، وقد يصل به إلى درجة الكفر، لأن الدهر مخلوق ومدبر ومسخر، لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر، فسبه سب لخالقه عز وجل. سب الدهر هو سب لله، لأن الدهر لا ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخر. فسب الدهر لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يقول: أنا أسب من آذاني وما حصل ومن أصابني بهذه المصيبة، فمعناها أنه يسب الله عز وجل، لأن الله هو الذي أصابه بالمصيبة. فالدهر لا يأتي بشيء، لا بخير ولا بشر، تجري به المقادير كما شاء عز وجل. وقد يكون الذي يسب الدهر يقول يعتقد بأن الدهر هو الذي يأتيه بالمصائب والأشياء التي لا تعجبه أو تضره أو تؤلمه، فمعناه أنه اعتقد أن الدهر شريك لله. فإما أن يكون ساب لله لأنه يقول: أنا أسب من أصابني بهذه المصيبة الموجعة، والذي أصابه هو الله، لأن المصائب أقدار، والأقدار ما فيها قدر إلا من عند الله. وإما أن يقول: إن الذي أصابه هو الدهر، فيعتقد أن الدهر هو الفاعل، فمعناه أنه جعله شريكا لله، فهو إما ساب لله وإما مشركا بالله، وكل ذلك كفر أكبر وشرك أكبر. ولذلك قال الله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا، يعني هؤلاء الملحدون المشركون المنكرون ليوم القيامة، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني لا حياة لها إلا هذه الحياة الدنيا، وليس هناك بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. ينكرون ذلك ويكفرون به، فهم يعتقدون أنه لا حياة إلا هذه الدنيا، ويعتقدون أن مرور الدهر، الليالي، تعاقب الليل والنهار هي التي تفنيهم، وأنه يموت أقوام ويولد آخرون إلى ما لا نهاية. لا يعتقدون أن الدنيا تنتهي وأن الأمر لله وحده، وأن العباد سيرجعون إلى ربهم فيحاسبهم ويجازيهم. ينكرون ذلك ويكفرون به، يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني لا حياة إلا هذه الدنيا، يحيى يولد أقوام ويموت آخرون إلى ما لا نهاية. كما يقال أرحام تدفع وأرض تبلع فقط. مرور الليالي والنهار تفنينا، هذا اعتقادهم. ولذلك قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني يموت أقوام ويولد آخرون، هذا معنى قوله نموت ونحيا، يعني نحن نموت ويحيا آخرون يولدون بعدنا إلى ما لا نهاية. وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يهلكنا ويفنينا ويقضي علينا إلا مرور الليالي والأيام. جعلوا الدهر هو المتصرف، فهم ناقمون عليه لأنه يفنيهم باعتقادهم، فبذلك هم يسبون الدهر ناقمين عليه لأنه يفنيهم ويميتهم ويقضي عليهم كما يزعمون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فرد الله عليهم وكذبهم وأنكر عليهم في قوله وما لهم بذلك من علم، يعني ليس لهم علم ولا دليل ولا برهان على ما يقولون، إن هم إلا يظنون، يعني يتخرصون ويظنون ظنا لا حقيقة له، يعني بزعمهم أن الدنيا فقط هي الحياة، وأنه لا بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب، هذا ظن منهم وهو ظن خاطئ، بل الذي يفنيهم هو الله وسيرجعون إليه وسيحاسبهم ويجازيهم، يجازيهم على أعمالهم، الخير فخير وإن شر فشر. فالبعث والنشور أمر محتم ويجب الإيمان به، فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالذي أوجدهم من العدم إعادتهم وإحياؤهم بعد مماتهم أهون عليه، وهو كل شيء عليه يسير، كل شيء عليه يسير عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. فإذا اعتقادهم بأنه لا بعث ولا نشور ولا حياة بعد هذه الحياة الدنيا هذا ظن خاطئ ومبني على التخرص والظن، وهذا اعتقاد الدهرية الملحدون المنكرون للبعث والنشور، والمعتقدون أن الدهر هو الذي يصرفهم ويتصرف فيهم. وهذا سب لله عز وجل أو أذية لله، لأنه بخلاف ما يجب لله من حق التعظيم والتقديس والإجلال. وإلا فالله ما يضره شيء يؤذين ابن آدم، ليس الأذية بمعنى الضرر، فإن الله لا يضره شيء. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم لا يظنون، يعني ليس لهم دليل على ما قالوا، إنما هم يظنون أن يتخرصون ويعتقدون غير الحق، والحق أنهم يموتون ثم يبعثون أحياء كما كانوا، فيحاسبون ويجزون على ما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يؤذيني ابن آدم، هذا حديث قدسي، حديث قدسي، يعني أنه من كلام الله عز وجل، لكنه يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله وليس من القرآن، فهو الدرجة الثانية بعد القرآن، فهو من كلام الله لكن ليس له أحكام القرآن كله. يؤذين ابن آدم، الأذية هنا ليس بمعنى الضرر، فإن الله لا يضره شيء، لكنه بخلاف ما يجب لله من التقديس والتعظيم والإجلال. وذلك حينما يسب الدهر وينقم عليه ويشتمه اعتقادا منها أن الدهر هو الذي يفنيه أو يصيبه بالمصيبة، والحقيقة كما علمنا أن الدهر مخلوق مسخر مأمور مدبر، لا ينفع ولا يضر، لا يأتي بخير ولا بشر، تجري فيه المقادير بإذن الله الذي يقدر كل شيء، فسبه سب لله عز وجل، سب الدهر سب لله. حينما ينقم على الدهر ويقول: قبح الله هذا الدهر، أو قبح الله هذه السنة، أو قبح الله هذا اليوم أو هذه الليلة، فهذا معناه أنه سب الله، فإن سب الدهر سب لخالقه ومدبره. يقول بعضهم: يا دهر ما أبقيت لي ولدا وأنت والد سوء تأكل الولد، يا دهر ويحك ما أبقيت لي ولدا وأنت والد سوء تأكل الولد. فهذا سب للدهر، واعتقادا منه أنه هو الذي أفنى أولاده ولم يبقي له ولد، فهذا هو السب المحرم، وهذا كفر بالله، لأن ساب الدهر ساب لله، ومن سب الله فقد كفر. ويقول بعضهم قبح لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل يوم برقع. أيضا هذا من أنواع سب الدهر. يقول قبح لوجهك يا زمان فإنه وجه له في يوم في كل يوم برقع. فهذا أيضا التقبيح من أنواع السب. والحق أنه سب من خلق الدهر وصرفه وقدر المقادير فيه. وفي الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يعني بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وأنا رب الدهر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يعني وأنا رب الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالليل والنهار هما الدهر، والذي يقلبها ويتصرف فيها ويقدر فيها ما أراد من خير وشر هو الله. فالدهر ليس له علاقة لا في نفع ولا في ضر، لا يقدم ولا يؤخر. فسبه سابه ساب لله، فمن سب الدهر فقد سب الله، ومن سب الله فقد كفر. فبعض الناس يسب الليالي والأيام إذا حصله شيء لا يعجبه، يقول هذه ليلة قبيحة، هذه ليلة مشؤومة، هذه ليلة أو هذا يوم مشؤوم أو يوم شر أو نحو ذلك. اليوم والليل ما يأتينا بشيء، لا بخير ولا بشر، مخلوقان مدبران مسخران يأتي فيهما ما قدر الله فيهما. فإذا سببت الدهر فقد سببت الله، وهذا عذية لله، لأنه كما علمنا الله ما يضره شيء ولا يضر الله شيء. يا عبادي إنك لم تبلغ ضري فتضروني، ولن تنفع نفعي ولن تبلغ نفعي فتنفعوني. المطيع إنما ينفع نفسه، والعاصي ما يضر إلا نفسه، ما يضر الله شيء ولا ينفعه شيء. ولكن الواجب لله التقديس والتعظيم والإجلال، فليس لأحد حق بأن يسب الله أو يسب المقادير، يسب الليالي والأيام، لأنها لا تقدم ولا تؤخر. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يعني أنه رب الدهر والمتصرف فيه، وليس الدهر من أسماء الله. لأنه لو كان الدهر اسم من أسماء الله لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر كانوا صادقين، ولما أنكر الله عليهم. لكن ليس الدهر من أسماء الله أبدا، الدهر اسم على الزمان. الدهر هو الزمان، الليل والنهار، السنين والأشهر، هذا هو الدهر. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يرضى بالمقادير التي تقدر عليه وتصيبه وتحصل له في ليل أو نهار، ويعرف أنها ما جاءته إلا بقضاء الله وقدره، وأنه ليس لليوم والليلة أو الزمن علاقة في ذلك. فساب الدهر ساب لله، ومن سب الله فقد كفر. يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار يعني وأنا رب الدهر. وكذلك عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الدهر يعني لا تشتموه لا تذموه لا تنقموا عليه فإن الله هو الدهر يعني المتصرف فيه والخالق له وليس لأحد حق بأن يسب الدهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن سب الدهر والسب كما علمنا بأي عبارة كانت ذم الدهر التذمر منه التسخط عليه شتمه بأي لفظ من الألفاظ وقبح الله الساعة التي عرفتك بها قبح الله اليوم الذي جئت به كل ذلك أمر محرم ولا يحل منه شيء لأن اليوم أو الساعة أو السنة أو الشهر وغيره لا يقدم ولا يؤخر مخلوق لا ينفع ولا يضر ولا يأتي بخير ولا بشر فعلى المسلم أن يحفظ لسانه وأن يحاسب نفسه وأن يتجنب هذه الألفاظ السيئة التي تأتي على ألسنة بعض الناس يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر قلب الليل والنهار. وعرفنا أن الدهر ليس اسم من أسماء الله لكنه مخلوق من مخلوقات الله وأن سبه سب لخالقه عز وجل ومتصرف فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر وتسميته أذى لله. الأولى النهي عن سب الدهر النهي عن سب الدهر لأن في ذلك أذية لله. النهي يدل على التحريم يعني تحريم سب الدهر لأن سبه سب لخالقه وهو الله عز وجل ومن سب الله فقد كفر. والسب بأي لفظ كان باللسان فأفصحت باسم اللعن أو كلمة قبح الله أو قاتل الله هذا اليوم أو نحو ذلك كل هذه الألفاظ من ألفاظ السب التي تجري على ألسنة بعض الناس والذين لا يحسبون حسابا ويفكرون بالعواقب تجده دائما ناقما على الدهر ناقبا على الليالي والأيام كأنه يعتقد بأن الدهر هو الذي أصابه بهذه المصيبة التي لم يتحملها مع العلم أن المصيبة في الغالب ما تصيبه إلا بسبب ذنوبه وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلو فكر المؤمن لو فكر الإنسان ولا المؤمن على كل حال ما يسب الدهر وإن حصل منه لفظ خطأ فليبادر إلى التوبة والندم والاستغفار. نعم. قال المسألة الثانية: التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. نعم، هذه المسألة الثانية التأمل يعني التفكير في قوله إيش؟ فإن الله هو الدهر. يعني تأمل في قوله فإن الله هو الدهر، ليس معناه الدهر يعني إن الدهر اسم من أسماء الله، ولكن هو الدهر لأنه قال: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني وأنا رب الدهر. وأنا الدهر يعني أن الدهر لا يأتي بشيء، فأنا رب الدهر وأنا الذي أقلب الليل والنهار، وما أصابك من مصيبة فبقضاء الله وقدره، وقد تكون بسبب معاصيك وذنوبك، لكن المقدر لها هو الله وليس الدهر. ليس المقدر والذي آلمك أو أصابك هو الدهر، لا. فمن لم يرضى بالقضاء والقدر وذهب يسب الدهر وما أصابه، فهذا هو الذي يستحق العقوبة. نعم. قال المسألة الثالثة: أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، يعني إذا قال كلمة طرأت على لسانه فإنه يكون سابا للدهر ولو لم يعتقد في قلبه، لأن الواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يطلقه بأي لفظ يجري عليه فيقع بالهلاك من حيث لا يشعر. لا يجوز لك أن تتلفظ بهذه الألفاظ التي تنافي أصل التوحيد وتقدح في عقيدتك وتدل على فساد عقلك واعتقادك. فالواجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر وأن نعتقد أن الدهر مخلوق ومسخر، مأمور مدبر، لا يأتي بخير ولا بشر، فما جاء به من خير فهو من عند الله، وما جاء به من مكروه فهو أيضا بقضاء الله وقدره. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن فيه أن سب الدهر متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضر، من لا يستحق الضر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. نعم، يعني إذا اعتقد أن الدهر هو الذي يقدر المصائب المؤلمة الموجعة، وأنه هو الذي أصابه بهذا الشيء ونقم عليه وسبه، فقد سب الله واعتقد أن له شريك، واعتقد أن الدهر هو الذي يفعل ويقدر، فهو كما قلنا إما أن يكون ساب لله وإما أن يكون مشركا بالله، وكل ذلك قبيح من الإنسان أن يحصل منه، فهذا لا يليق بالله وعظمته وما يجب له من الإجلال والتقديس والتعظيم. فمن كان على شيء من ذلك أو يأتي منه شيء فليتق الله وأن يتوب إليه وأن لا يعرض نفسه لمقت الله وغضبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قال: قوله أخنع يعني أوضع. نعم، هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله أن يهذب ألسنتنا وألا نطلق بعض الألفاظ على بعض المخلوقين لأنها ما تليق بهم، فهي من حق الله عز وجل. هناك ألفاظ لا تليق بالمخلوق وليست من صفاته ولا من أسمائه، وإنما هي من حق الله عز وجل، فلا يجوز أن يسمى بها المخلوق. وإن من يدعي مثل هذه الألفاظ قد ادعى العظمة والكبرياء وزعم وادعى ما ليس له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أخنع اسم عند الله يعني أوضع وأحقر وأذل اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. ملك الأملاك يعني ملك الملوك وما ملكوا، وهذا لا يليق، بل هو الله عز وجل هو ملك الأملاك، هو الذي يملك الملوك وما ملكوا، لأن ملوك الدنيا ملكهم محدود ينتهي بموتهم أو انتزاع الملك منهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فملك الإنسان مهما عظم ومهما طال لا بد له من نهاية، إما موت أو انتزاعه منه، ثم مرجعك إلى الله سيحاسبك ويجازيك. إذن فمن يدعي مثل هذه الألفاظ قاضي القضاة ملك الأملاك حاكم الحكام سلطان السلاطين شاه شاه، هذا عند العجم ومعناها ملك الأملاك. فمن ادعى هذه الألفاظ وتسمى بها فقد ادعى ما ليس له، وتجرأ على حق الله عز وجل. فمن حقه أن يكون أوضع الناس وأحقرهم وأذلهم وأدحرهم. هذا هو الواجب علينا. إذن فلا يجوز التسمي والتكني والتلقب بهذه الألفاظ: حاكم الحكام، لأن الحكم لله أولا وآخر، فهو الذي حكم بين عباده في الدنيا بشرعه ويحكم بينهم يوم القضاء يوم القيامة بقضائه وعدله، فهو حاكم الحكام. وسلطان السلاطين كذلك، لأن له السلطة المطلقة الكاملة، وأما سلطة الآدم فإنها محدودة. وكذلك سيد السادات، فإن السيادة المطلقة هي له عز وجل، وأما سيادة المخلوق فهي محدودة. ولذلك لما جاء رجل وقال: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: سيد الله تبارك وتعالى، يعني السيادة المطلقة الكاملة السيادة المطلقة الكاملة هي لله وحده، هو سيد السادات. وكذلك الألفاظ الأخرى، قاضي القضاة يعني الذي يقضي ولا يقضى عليه، قاضي القضاة هو الذي قضاه لا يرد وحكمه لا يمانع ولا يعقب عليه، هذا ليس إلا لله، فهو الذي قضاه لا يرد وحكمه نافذ لا محالة. قاضي القضاة وحاكم الحكام وسلطان السلاطين أيضا، يعني أن له السلطة المطلقة في هذا الكون في الدنيا وفي الآخرة، له الحكم في الدنيا وفي الآخرة. يوم القيامة قبل أن يقوم الخلق، حين يفنى جميع الخلق، ينادي الرب عز وجل لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، ما في أحد، فيجيب نفسه عز وجل فيقول لله الواحد القهار. فليس لأحد إذن أن يتسمى أو يتكنى أو يتلقب بهذه الألفاظ، احفظوها وافهموها وأنكروا على من تسمى بها، فهي ألفاظ تدل على التعظيم، والتعظيم ما يكون إلا لله، ومن ادعاها فقد تكبر وتجبر وادعى ما ليس له، فيتدل على الكبرياء والعظمة. قاضي القضاة، حاكم الحكام، سلطان السلاطين، ملك الأملاك، سيد السادات، كل هذه ألفاظ لا يجوز للإنسان أن يتسمى بها أو يتصف أو يتلقب بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه مسائل، الأولى تفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. نعم، يعني أنه ينبغي التغليظ والتشديد والمبالغة بالإنكار على من تلفظ بهذه الألفاظ وادعاها لنفسه أو أطلقها على غيره، فإنها لا تليق هذه بالمخلوق، بل هي من حق الله عز وجل، لأنها تدل على العظمة والكبرياء، والعظمة والكبرياء من خصائص الله عز وجل، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهم شيء أدخلته النار. فإذا ادعى أنه قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو سلطان السلاطين أو سيد السادات أو ملك الأملاك، فقد ادعى ما ليس له وكذب، تعاظم في نفسه وتجبر وتكبر. فالله يوم القيامة ينادي لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، يجيب نفسه عز وجل، ثم يقول: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون والمتكبرون؟ نعم. قال شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد: وفيه في الحديث التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلس رضي الله عنه أنه قال: خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية رضي الله عنه لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. خرج الترمذي وقال: حديث حسن. يعني أنه ادعى لما أنه ظهر على ابن الزبير الزبير يعني لما أن معاوية رضي الله عنه ادعى أنه له سلطة لكن ما ادعى أنه ملك الأملاك أو حاكم الحكام، ولكن من ادعى هذه الألفاظ فإنه يستحق الذم والمقت والتوبيخ. وأما أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يدعون ذلك لأنفسهم، حتى وإن ملكوا وحكموا فلا يمكن أن يتلقبوا بهذه الألقاب ويتسموا بها، لا حاكم الحكام ولا قاضي القضاة ولا غيرها من هذه الألفاظ، هذا كلام لا يليق. وهذه الألفاظ كما قلنا على إطلاقها لا تطلق إلا على الله، لأن السلطان والملك والحاكم والقاضي هذه أمور محدودة في الدنيا، لكن بكمالها وإطلاقها هي لله وحده، لأنها تدل على التعظيم والكبرياء والكمال والحكم المطلق والملك المطلق، يعني الذي لا يعارض ولا ينتهي، هذا ما تليق إلا بالله وليست بالحق المخلوق، ولا ينبغي المخلوق أن يتسمى بها أو يتلقب بها، بدل ما تقول قاضي القضاة تقول رئيس القضاة، كبير القضاة، شيخ القضاة، وكذلك كلمة حاكم الحكام لا، إذا أردت أن تطلق على إنسان تقول هذا رئيس الحكام أو أكبر الحكام الموجودين في هذا البلد، أكبرهم رئيسهم، فعليك أن تعرف حق الله ولا تجعل له شريك في ذلك، فإن ذلك مما ينافي كمال التوحيد أو أصله. ونسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك سؤالنا يقول: المقصود بقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وهل يقصد بذلك أيام التشريق؟ هذا الإنسان إذا كان قارن أو متمتع يلزمه هدي، فإذا كان الإنسان ما يستطيع أن يذبح الهدي فإن عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، و3 في الحج ينبغي أن تكون يعني يبدأ بها من حين ما يحرم بالحج أو بالعمرة، من حين ما يحرم بالعمرة، فلو صام السادس والسابع والثامن من أجل أن يكون يوم عرفة مفطر أحسن، فإن لم يتمكن يصوم 7، 9، 8 هذه 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم، يعني إذا رجع إلى أهله يصوم 7 أيام هذا. ثم قال عز وجل تلك 10 كاملة، هذه يعني تقوم مقام الهدي ما دامك ما تستطيع أن تذبح الهدي، وليس منها أيام التشريق، لأن أيام التشريق حرام صيامها، إلا إذا كان هذا الإنسان الذي يريد أن يذبح هديا وهو قارن أو متمتع ما درى أنه ما يستطيع أن يذبح